شباب اليوم له عزم خيالي تشيلك كتوفهم حمل الثقالي لهم في كل ميدان الرماية يخوض بكل بحر ما يبالي يا حاتي كل مسلم في دياره وكنه من بني عم وخالي يباتوا في الضماير هم واجد يا عاف النوم في سود الليالي يا عاف النوم في سود الليالي شباب اليوم شباب اليوم له عزم خيالي تشيل كتوفهم حمل الثقالي لهم في كل ميدان الرماية يخوض بكل بحر ما يبالي قلوب سود في وقت الشدايد وبال البر خامه بخالي شباب لا دعيت جاي لبي ويرخص في طريق الحق غالي ويرخص في طريق الحق غالي شباب اليوم شباب اليوم له عزم خيالي تشيل كتوفهم حمل الثقالي لهم في كل ميدان الرماية يخوض بكل بحر ما يبالي لهم قدوة بسيدنا محمد وصحبة بالحرام وبالحلال خفيض الجناح الكل والي يدين الخالق هو الراس عالي يدين الخالق هو الراس عالي سيدنا محمد وصحبة بالحرام وبالحلال خفيض الجناح الكل والي يدين الخالق والراس عالي لهم قدوة بسيدنا محمد وصحبة بالحرام وبالحلال خفيض الجناح الكل والي يدين الخالق والراس عالي شباب اليوم له عزم خيالي تشيل كتوفهم حمل الثقالي لهم في كل ميدان الرماية يخوض بكل بحر ما يبالي لكن الباب إني يعرف في شيء خاطر ما بقبل إيش متتكلم سنستدر جهوب إيش من حيث لا يعلم ما كان يخطر على باله من قرب حق أنه ممكن يخونه يسلم في عمر قلضهم على ميته وأخذوا من صحنة لا ما في قوة الأخوة لا لا لا الخوي لا لا شيء صحنة السوء ما يعرف قوة والله ما يعرف قوة الله العسى إيش الهداية والشقاء عسى إيش السعادة قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الضاضي إنه النكد الكاكدر الها أرد أربع أمراض مستعصية والله ما لا عند الله إلا الكتاب والسنة فتنظر إلى جوالك في مقطع محرم تمسحه لأن الله نور مصيرتك ما تنظر إلى حرام ولا تسمع حرام ولا تتكلم بحرام ولا تذهب إلى حرام فأصبحت حياتك فيها نور والله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الله أكبر ترى الله عز وجل خزائنه ملا الرزق بيد الله سبحانه لكن قل اعملوا فسيرى الله عملك اعمل من الصالحات لأجل الله عز وجل يفتح لك الأرزاق في السماوات اعمل من أسباب جلب الرزق اعمل من أسباب أو اعمل لأسباب جلب الرزق لأن الله عز وجل يرزق ما هو بخالي شباب لا دعيت جاي لبي ويرخص في طريق الحق غالي